فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى فلا زكاة فيه. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما مثل صداق أو عوض كل أو أجرة ونحو ذلك فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إنسان استفاد مال مات قريبه فورثه مثلا 100,000، هذه 100,000 دخلت في ملكه بموت مورثه، ماذا تجب فيها الزكاة؟ إذا حال على حول. كذلك لو أجرى إنسان عنده عقار عنده دار يؤجرها ويأخذ إجرات، إذا قبض هذه الإجرة أو استحق قبضها دخلت في الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول، إن بقيت عنده أو بقي فيها ما يبلغ نصابه فتجب فيها الزكاة. فإن ما حال عليها الحول يعني صرفها وأنفقها قبل حوالين الحول فلا زكاة فيها. فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أو عوض صداق المرأة أعطيت صداق لا يجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول وبقيت عندها أو بقي بعضها ما يبلغ نصابه. أو كذلك عوض الكل، امرأة خليت زوجها فأعطته مالا فأكثر هذا المال وقال عنه فأعطته مثلا 50,000 أو 20,000 حتى يخلع وتستريح منه، هذا إذا يدخل في ملكه إذا أخذه ورضي به دخل في ملكه، لكن لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. إذا حال عليه حوله عنده أو بعضه مما تجب فيه الزكاة لا ينقص من الإنسان فيجب على أن يخرج زكاة. ويتبع ناتج سائمة أصله في الحول. يقول نعم النتاج السائمة يتبع أصله، وكذلك ربح التجارة يتبع أصله. مثلا الإنسان ملك مثلا في واحد محرم 40 شاة، نقول الآن مدام ملكتها 40 شاة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة نتجا كل شهر تزيد. فلما جاء في محرم القادم إذا هي 125 مثلا أتغير 40 فيها شاة واحد، لكن 121 فيها شاتان، إذا يجب فيها شاتان مع أن بعضها قد لا يكون قد بلغ إلا أسبوع، أليس كذلك؟ قد ولد قبل أسبوع أو قبل شهر معنا. فالنتاج حكمه أصله. كذلك ربح التجارة، قد يملك إنسان مثلا في واحد محرم 10,000 ريال يعمل بها في التجارة، فلما جاء واحد محرم الآن القادم حل على يحمل وانظر في ماله، وإذا ماله مثلا الآن صار 20,000 ريال يقول أخذ الزكاة 20,000 ريال، مع أن بعضها قد يكون ما ملكه إلا قبل أسبوع أو قبل شهر، أليس كذلك؟ فربح التجارة حوله حول أصله، ونتاج السائمة حولها حول أصلها. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. نعم. ويتبع نتاج سائمة أصله في الحول، ويتبع ربح تجارة أصله في الحول إن بلغ أصل كل منهما نصابا. يعني بشرط أن يكون الأصل قد بلغ النصاب، لكن الأصل لو ما بلغ النصاب متى يبدأ في الحول؟ إذا بلغ النصاب. مثلا ملك 30 شاة في واحد محمد، هل فيها زكاة؟ لا، يعني ما يجري فيها الحول، زادت عندها زادت، فلما صار مثلا في ربيع الأول وصلت 40، متى يبدأ الحول؟ في ربيع الأول يبدأ الحول، واضح؟ وكذلك بالنسبة لعروض التجارة. نعم. فيجب ضمهما إلى ما عنده إذن. فيجب ضمهما يعني ضم نتاج السائمة ورفع التجارة إلى ما عنده. نعم. فيخرجها لقول عمر رضي الله عنه ثم استدل على ذلك بأن نتاج السائمة حكم واحد مصير لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، اعتد عليهم بالسخلة جاء في بعض الروايات يحملها الراعي بين يديه أنت هو مولود ما لها لا يوم ولا يومين ولا أسبوع، فاحسبها عليهم في العدد، اعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي بين يديه، ما يحملها بين يديه إلا هو الصغير ما لها أسبوع، ومع ذلك تحسب من على نعم ولا تأخذها منهم لأنها مثل صغيرة. نعم. لقول عمر رضي الله عنه فيوضع في هذه الناحية الحق للفقراء. نعم. اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار. نعم. ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار، لكن الصغار ما تؤخذ بالزكاة، يؤخذ الوسط كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أنا أتعرف ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم لآخذي. نعم. فالصغيرة نفعها يسير. نعم. فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت السخلة انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. يقول لو ماتت واحدة من الأمهات، وأهل اللغة يقولون في بهيمة الأنعام يقال الأمهات أفصح، وفي بنية آدم يقال الأمهات، في بهيمة الأنعام يقال الأمهات بدونها هو أفصح لغة، ولكن في بنية آدم يقال الأمهات. ولذلك جاء في الكتاب العزيز وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أمهات، لكن في بهيمة الأنعام يقولون الأفصح يقال أمهات بدونها. فيقول المصنف فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخرة انقطع الحول. يقول مثلا عنده ملك 40 في واحد محرم، استمر العدد، فلما صار مثلا في ربيع الأول ماتت واحدة من هذه، صارت 39، ماتت اليوم، يقول انقطع الحول لأنه نقص على العدد. فلما صار من الغد إحدى الشياه نتجت واحدة، أو في نفس اليوم بعد وفاة تلك، الآن يحتاج حولا جديدا، أليس كذلك؟ لأن نقصت عن الحول فانقطع الحول، فلما نتجت هذه السخلة يبتدئ حولا جديدا. لكن يقول لكن العكس لا ينقطع، بمعنى أنه لو ولدت سخلة وصارت 41، فلما ولدت بعدها بيسير بساعة أو ساعة أو بيوم ماتت إحدى الأمهات، العدد نقص ما نقص، هل يؤثر على الحول ينقطع؟ ما ينقطع الحول. هذا مراد المصنف رحمه الله. وإلا يكن الأصل نصب نصابا فابتداء حول الجميع من كماله نصاب. لو كان هذا النصاب ما يبلغ حول فما يعتبر الحول إلا عند بلوغ النصاب، مثل الشياء قبل النصاب فيها 400، ما ملك 400، ملك 30 في محرم مثلا، لكن لما صار في جماد ملك 40، يقول من جماد يبدأ الحول، هنا تم النصاب. مثل في النقدين كان عنده مثلا 15 مثقال في محرم، في جماد بلغت 20، يقول الآن يجري فيه الحول من جماد حينما بلغت النصاب. وهكذا افرض فلو ملك 35 شاة فنتجت شاة فشيئا فحولها من حين تبلغ 40، وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا. المثقال وزنه 4 جرامات ربع، وهو الدينار وزنه مثقال، الدينار والدينار لا يكون إلا من ذهب، والدرهم ما يكون إلا من فضة، فالدينار وزنه مثقال، والمثقال وزنه 4 جرامات ربع، وذلك أقل من النصاب في الذهب 85 جرام، 85 جرام، وأما الدراهم فالدرهم ما يكون إلا من فضة، وزنه في جرامات قرابة 3 دراهم، يقول ينقص شيء يسير. نعم. عن 3 جرامات. وكذا لو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، ولا يبني وارث على حول مورثه. يقول الوارث ما يبني على حول مورثه، هذا الإنسان عنده مال كثير ويبلغ الحول دائما مثلا في واحد محرم، فلما مثلا صار في الحجة مات انتقل المال للوارث، هل الوارث جاء واحد محرم يفرض الزكاة؟ لا، لأن الملك انتقل الآن من مورث إلى وارث، فيدخل في ملك الوارث بوفاة المورث ويبتدي حولا جديدا، لأن الملك اختلف تغير ليس كذلك. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه. إذا ملك مالا بإرث أو هبة ونحو ذلك يضمه إلى ما عنده من جنسه، يضمه حتى يكمل النصاب. يكمل النصاب. مثلا إنسان عنده مثلا 10 مفاتيح هذه لا زكاة فيها، لكنه ورث من مورثه 10 أخرى وضمها إليها فتجب بها الزكاة. وهكذا ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، سواء كان من جنسه أو في حكمه. فالذي من جنسه ذهب معناها، لكن في حكمه الدراهم الفضة، لأن الفضة والذهب كالجنس واحد، لأن أحدهما يضم إلى الآخر وأحدهما يقوم مقام الآخر. فلذلك الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. نعم. وسيتكلم على في باب خاص إن شاء الله. من جنسه أو في حكمه في وجوب الزكاة لا في الحول. يعني في وجوب الزكاة لا في الحول، في وجوب الزكاة. ومن أجل أن يتبع ذلك مثلا مالك 10 دنانير أي 10 مفاتيح في محرم، ثم مالك في صفر 100 درهم، هذا نصف النصاب من الذهب، النصاب من الفضة. الآن ملك نصابا ولا لا؟ الآن ملك نصابا، يجري فيه الحول، يجري فيه الحول. نعم. وكل بحسبه، كل له حول. واضح؟ نعم. لا في الحول. نعم. يضم إلى حدهما لتكميل النصاب لا في الحول. فيزكي كل واحد إذا تم حوله. إذا تم حوله، مثلا عنده في واحد محاضر 100 مثقال وملك بعد شهرين 1000 درهم كلها فيها زكاة، لكن الدنانير حولها في محاضر وتلك حولها في صفار، لكن لو أراد أن يعجلها يجعل حولها واحد هذا أريح له. نعم. وأجر له. نعم. ويزكي بالبناء للمفعول دين كثمن مبيع وقرض على مليك. إذا تم حوله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذهب المعدل زين الزكاة، ولعله يقصد في الحلي، يعني هل في الحلي زكاة؟ والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين مشهورين. فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي، وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال إذا لم يزد عن عادة المثل، فهذا لا زكاة فيه لأنه من أموال القنية التي تقصد للاستعمال الشخصي، فما قصد للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. مثل ذات البيت والمنزل الذي يسكن الإنسان وركوبه وثيابه وطعامه، هذه كلها لا زكاة فيها. فكذلك الحلي لا زكاة فيها. ومن أقوى الأدلة على عدم وجود الزكاة في الحلي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري: للنساء تصدقن ولو من حلولكن. هذا دل على أن هذا خرج مخرج الند، لأنه لو كان فيه زكاة واجبة لما قال النبي ولو من حليكن. فدل هذا من أقوى الأدلة الدالة على عدم وجوب الزكاة في الحلي، استدل به الشيخ الإسلام ابن تيمية على عدم الوجوب، على عدم وجوب الزكاة في الحلي، وهما ذهب إليه جدا جمهور أهل العلم على أن الحلي الذي يستعمل باللبس ولم يزد عن عادة مثلها المرأة، لأن المرأة حليها يختلف باختلاف مكانتها، فالنساء الأغنياء عندهن من الحلي شيء كثير بخلاف الفقيرات والمتوسطات، فكل امرأة بحسب عادة مثلها، فإذا كان عندها من الحلي بمثل عادة مثلها فلا زكاة فيه إن شاء الله عند جماهير أهل العلم، لكن لو زكى، لو زكت المرأة كان ذلك أولى وأحوط خروجا من خلاف أهل العلم. والله أعلم. من أسأل يقول: ما هو الرجل الذي قال بحفظ القرآن وفي أي عهد؟ هذا سأل هذا السائل في الدرس الماضي، ومثل هذه الأسئلة لا فائدة فيها ولا ينبغي السؤال عنه، مسألة ينبغي الإنسان أن يسأل عن الأمور التي تهمه في عباداته لربه وطاعته. أما مثل هذه الأسئلة ما ينبغي له الإنسان أن يسأل عنه، مع أن سبق أن أجب على هذا السؤال في الدرس الماضي، لكن مع ذلك إن أراد مزيد إجابة فليتبعني بعد الدرس حتى أبين له. نعم، فنوفر الوقت على ما ينفع الناس، أما هذا لا يترتب عليه المصلحة. هذا يقول: ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ والجواب عن ذلك أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادات بصلوات معينة وأذكار معينة أو صيام يوم النصف من شعبان على اعتقاد أن فيه مزيد فضيلة، كل ذلك أمر محدث، لأن العلماء رحمه الله بيّنوا أنه لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ما يصح به شيء من تخصيص ليلة النصف بعبادات معينة، لا بصلاة ولا بذكر ولا بتلاوة، لكن الإنسان يعمل أعمال كان يعملها على عادته فلا بأس أن يعمل، كان يقوم من الليل ويقرأ ويذكر على عادته، يصوم النصف في كل شهر لا بأس أن يفعل، لكن أن يعتقد أن في ذلك فضيلة ومزية هذا اعتقاد غير صحيح. وما يعتقده بعض الناس من أنها هي المرادة في قوله تعالى: إنا أنزلناه في بلد مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل عمل حكيم، فهذا الاعتقاد غير صحيح. فإن العلماء رحمه الله بيّنوا أن المراد بهذه الليلة هي ليلة القدر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، الله عز وجل يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالليلة التي المراد في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين فيها يفرق كل عمل حكيم، هي ليلة القدر، كما بيّن ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وبينه غيره، لأن القرآن بعضه يفسر بعضا، يفرق فيها كل يعني يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يعني هذا التقدير الخاص. أما التقدير العام فإن الله سبحانه وتعالى قدر تقدير الخلائق من حين خلق القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، لكن هذا التقدير الخاص الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى إلى ملائكته من الآجار والأرزاق تقدرها في تلك السنة في تلك الليلة عما يقول في تلك السنة إلى ليلة القدر العام القابل. أنا يسأل يقول: ما حكم من انتقض وضوءه وهو يسعى في العمرة؟ والجواب أنه لا شيء عليه، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فلو انتقض وضوءه وهو يسعى فلا بأس، يكفر سعي. بل الأبلغ من هذا أنه يجوز للمرأة أن تسعى وهي حائض، فلو أنها طافت وهي طاهرة فلما انتهت من طوافها جاءت العادة، يجوز أن تسعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت وهي قادمة للحج: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، استثنى الطواف، فدل ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة، لكن الطهارة في السعي مستحبة، لكن لو انتقض وضوءه فيتم سعيه ولا شيء عليه. كل هذا الموظف كيف يزكي راتبه؟ الموظف يزكي راتبه إذا حال عليه الحول، كل شهر له حول، إذا قبضه وحال عليه الحول بقي عنده مصرفة فإنه فيه الزكاة، فإن كل شهر له حول مستحق. لكن لو أراد من أجل يريح نفسه ليجعل له شهرا معينا في السنة وينظر جميع ما عنده من مال ما ملكه من سنة، ويعني ما جرى فيه الحول وتم حولا أو ما كان لم يبلغ الحول، هذا يكون أريح له وأفضل لذمته، وفيه زيادة خير وزيادة إخراج، وهذا خير له وأعظم لأجله. ما يسأل عن زكاة المباحة؟ ما عندنا مباحة، يسأل عن أسئلة ينبغي الإنسان أن يسأل عن شيء ينفعه، أما المباحة والرخيص والمكافئ ما يوجد ذلك. نعم. لكن حين نبين ما بينه المصنف ما هو أن الحبة التي ذكر شيئا ذكره المصنف رحمه الله. يسأل ويقول لأن عنده مال جعله في مشروع سكن قال إذا حل عليه الحول عليه الزكاة هل يحتاج إلى السراج؟ هل جعله في مشروع سكن يتؤجر أم أنها تستثمر كشركة تجارية تحتاج إلى السراج من السعر؟ لأن الحكم يختلف. 50,000 كم فيها كم مقدار المخرج فيها؟ مقدار المخرج 1,250 هذا ربع بشر لأن حشرها 5,000 ربع بشر 1,250 يقول معه المعدن الملكي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فينا حمده. نعم هذا يقول بأنه موظف ويدخل مبلغ معين لراتبه فماذا يقول عليه الحمد تقدم الإجابة عليه سؤال ماله. هذا يقول إذا مات المورث فترك ماله به فوائد ربوية فنواصل هذه الفوائد الربوية. هذه الفوائد الربوية ينبغي للوارث أن يتصدق بها وألا إذا علمها أن يقيم. ها فالماء الحرام لا ينبغي أن يملك ينبغي أن يتصدق بها ويجب أن يزي ذمة مورثه. هذا يقول بأنه جاء بعمرة ويريد أن يأتي بعمرته عن أبيه المتوفى فهل له ذلك؟ ويشوف نعم هم قالوا ذلك ويخرج إلى أبن الحل ويحلم يخرج إلى التنعيم إلى مسجد عائشة ويحلم. هذا يقول بأنه يدخر شيئا من راتبه من أجل أن يشتري به صدقات تجب فيه الزكاة. نعم ما حال عليه الحول منه تجب فيه الزكاة. ثم يسأل يقول هل يجوز أن يعطي أخواته من الزكاة مع أن والده ينفق عليهم؟ أقول الجواب لا يجوز لأن هؤلاء غير فقراء ما دام أن والدهم ينفق عليهم فهؤلاء غير مهتدين فلا يجوز أن نعطيهم من الزكاة. والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.